في قول تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فيه دلالة على أي شيء؟ فيه دلالة على أن من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فإن الأصل بقاء الليل، فمن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا حرج عليه والأصل بقاء الليل، فيكون لو أكل يعني لو أن إنسان قام كان نائما ثم قام وتناول طعاما وهو شاك في طلوع الفجر لم يتيقن أن الفجر قد طلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع وقد ظهر وأن المؤذن قد أذن، فإذا أكل وهو لا وهو ظانا أن يعني ظانا أن الفجر لم يخرج ولم يطلع صح صيامه، لأن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين، فإذا تبين، أما إذا شك فلا.